كفر. كل من فعل فعل إبراهيم وفعل فعل إسماعيل استسلم لقضاء الله، استسلم لأمر الله، ودعا الله إلا الله جل جلاله يكشف كربه ويزيل همه ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه النصرة ويرزقه النجاة ويرزقه ما أمل في الله. إنا كذلك نجزي المحسنين. قال ربنا إن هذا لهو البلاء، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء الظاهر، الاختبار البين، البلاء العظيم أن يؤمر أب بذبح ابنه. ولكن إبراهيم خليل نبي رسول طيع لأمر الله، ولكن إسماعيل نبي رسول طيع لأمر الله لما لهذا البلاء. سلم إسماعيل عنقا وسلم إبراهيم ولدا وذهبا لتنفيذ قضاء الله فليسع المسلم سوى ذلك. ولكن الله جل جلاله يبتلي ويعافي، ابتلى هؤلاء واختبرهما، ولكن بعد أن اختبرهما وجدهما صادقين، وجدهما برين، وجدهما مطيعين. وإذا بالسكين لم تؤثر، وإذا بالسكين لم تذبح، وفديناه. قال ربنا وفديناه بذبح عظيم، ذبح مذبوح، فداه الله بكبش عظيم. ما هي عظمته؟ قالوا هذا الكبش هو الذي كان قدمه أحد ابني آدم عندما تقبل قربانه والمتقبل من أخيه، قصة قابيل وهابيل. فتقبل الله قربانه وكان هذا الكبش. وإذا بالله الكريم يحييه في الجنة فيرتاح في خيراتها وبنارها وفواكهها. فعندما يريد قال نبيه ورسوله إسماعيل فداه به، فأمر جبريل أن يأتي به من الجنة ووضعه عند إبراهيم عند جبل سبيل، فجرى إليه وأتى به. وكان هذا الكبش أبيض أقرن أعين، كان ذا قرنين، كان أبيض أبيض الصوف، كان أعين واسع العينين. وهكذا السنة الضحايا، ضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أعينين يأكلان في سواد وينظران في سواد وتمشي في سواد، يمشيان في سواد يأكل في سواد، حيثمه كان أسود الشعر فيه ينظر في سواد، كان الشعر محيط عينيه أسود يمشي في سواد، كانت أرجلها أرجل هذين الشاتين إلى تحت كان ذات شعر أسود. وأصبحت هذه الصفة في ضحايا العيد أفضلها وأكرمها، عظيم الشأن لما عظيم. قالوا سمين وقالوا عظيم لأنه عاش في الجنة دهرا وتقبل قربان من أحد ابن آدم، ثم الآن فداه الله، فدى الله به نبيا رسولا، وأزال كرب نبيين خليله إبراهيم وولديه ونبيه ورسوله إسماعيل. فهو عظيم لأجل ذلك الكبير الشأن، وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. قال ربنا، يقول ابن عباس ويقول بعده في ظهر الشعب، لقد جاء الإسلام وإني لأرى رأس هذا الكبش معلقا عند ميزان الكعبة وقد يبس ووحش. ويقول الشعبي أدركت أنا هذا إلى أن أصيبت الكعبة بنار احترق الرأس معها. وهذا أيضا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء الأصمعي الإمام الغوري المشهور، قال يا أبا العلاء أي الذبيحين في ابن إبراهيم أإسماعيل أو إسحاق؟ قال يا أصيمة أين ذهب عقلك؟ أين كان إسحاق؟ إسحاق لم يأتي الحجاز قط. إسحاق كان في أرض كنعان من أرض الشام، كان مع أمي، والذي كان في الحجاز، والذي كان في مكة الكعبة، والذي انفرد بذلك وكان أبا العربي بعد ذلك هو إسماعيل. فإسماعيل هو الذي أريد ذبحه عند المنن، ورؤياه كانت هنا، ولذلك هذا الكبش بقي معلقا في الكعبة مدة هذه القرون كلها إلى أن رأى ابن عباس في قرن الإسلام، وبقي إلى أيام الشعبي، وكان في القرن الثالث ورآه. فأين إسحاق من كل هذا؟ فإذا الذبيحة بالقطع واليقين كما يعبر ابن كثير، والكثير من الأعلام ابن كثير والبغوي والسدي وآخرون، أن الذبيحة هو إسماعيل. وتركنا عليه في الآخرين، ترك الذكر الطيب لإبراهيم في الآخرين. إبراهيم كذلك ممن تؤمن به جميع الأديان وتذكره جميع الأديان، اليهودية والنصرانية والإسلام، يذكرونه بالرضا، يذكرونه بالسلام، يذكرونه بالصلاة، يذكرونه بالاحترام والتقدير. وأكد هذا القرآن فرفع ذكره وأعلى اسمه. وتركنا عليه في الآخر حتى المجهول، تجد أشرافهم وكبارهم بالنسبة لهم يسمونهم إبراهيم نسبة إلى إبراهيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، يسلم الله على إبراهيم ونحن نسلم مع ربنا، نقول السلام والصلاة على إبراهيم وولد إبراهيم محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه جميعا وسلم، سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. الجزاء الأول جزى المحسنين بإنقاذهم من البلاء ومن الغم ومن الهم، بأن في آخر ساعة أنقذه من الذبح. كذلك نجزي المحسنين، كذلك الذي أحسن الطاعة بربه، عبادة ربه، إيمان بربه، إيمان بنبيه، كذلك يرفع الله ذكره في الصالحين، كذلك يذكر في الخيرات. ومن هنا صحابة نبينا وأئمة شريعتنا رحمه الله ورضي عن الصحابة. فنحن إذا ذكرنا الصحابة قلنا رضي الله عنهم، فهذا ذكرهم العالي. وإذا قلنا الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد وأمثالهم، قلنا كذلك رحمه الله، فهم كذلك رفع الله ذكرهم وأثنى عليهم وأشاد بذكرهم، وكانوا كذلك ممن أحسنوا دينهم ونشروا الدعوة لربهم ونشروا شريعة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله. فجوز جزاء الأولين بالرحمة والرضا والذكر بالصالحات والطيبات. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، إن إبراهيم من عباد الله الصادقين الإيمان، الصادقين الإسلام، الذين آمنوا بربهم وآمنوا بأنبيائهم السابقين، وآمن بنفسه نبيا ورسولا وخليلا لربه، فالله أشاد به كما أشاد بالأنبياء. قال تعالى إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، متى كان هذا؟ بعد أن بشر بالغلام الحليم الذي هو الذبيح إسماعيل، وكانت البشرى الأولى بطلب من إبراهيم عندما دعا ربه قال رب هب لي من الصالحين، وكانت البشرى بإسحاق بلا طلب. جاءت ملائكة الرحمن لتبلغ إبراهيم خليل الله بما سيصنعونه في قوم لوط. كانت المرأة واقفة فضحكت وفسروا الضحك هنا بالحيث كذلك ولا حاجة لذلك، ضحكت وابتسمت وإذا بالملائكة يلتفتون إليها فيقولون لها، فضحكت وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق لم تطلب ذلك ولم تدعو له ولم يطلبه إبراهيم قبله بدليل أنها تعجبت، ولم تكن سنها سن من يلي ولا سن زوجها سن من يلي، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فكانت البشرى منحة وكانت كرامة وكانت زيادة كما بشر إبراهيم بولده فليس ولد سارة، بشرت سارة بصبرها مع إبراهيم وما لقيت مع إبراهيم، بشرت هي كذلك بولد وكان قد أسن وعجزت وكبر زوجها وشاب، ومع ذلك الله تفضل عليها وأرسل الملائكة تبشرها، فإسحاق كان بشرى بلا طلب وإسماعيل كان بشرى بطلب، رب هب لي من الصالحين، فقد رجا ربه وتضرع إليه أن يهبه ولدا صالحا بين الصالحين، استجاب الله له وأكرم كذلك سارة، وكان إكراما لإبراهيم نافلا بأن زاده إسحاق، قالوا وإسحاق ولد والقرآن يؤكد ذلك إن كان من غير البعيد بعد أن بل تجاوز المئة من سنين، والقرآن قال شيخ نقلا عن زوجته سارة والشيخوخة في ذلك العصر تكون أحيانا في المئتين، كانوا يعمرون كثيرا يعيشون المئتين والثلاثة والأربعة من القرون، ونجد هذا لا يزال في التوراة ولا يزال في الإنجيل، ويؤكد ذلك ويصدقه القرآن عندما يقص عن نوح أنه لبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، فمعنى ذلك بلغ من السنين ما لا يكاد يصل إليه الأمة المحمدية، لأن الأمة المحمدية يقول عنها عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، فبشرناه بإسحاق، إسحاق نبي من الصالحين، بشره الله فيه بولادته ثم بكبره لأن يصبح نبيا ولأن يكون من الصالحين، ولذلك إسحاق أخوه إسماعيل أفضل منه، إسحاق كان نبيا فقط، أما إسماعيل فكان نبيا رسولا، والنبي هو عبد لله أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، كذلك كان إسحاق، والرسول هو نبي درجة أولى، نبي رسول أي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهو نبي أي نبئ بأخبار مواحي، هو رسول كلف بإرساء ما أوحي إليه به لأمة لقوم عشيرة، فكان إسماعيل نبيا رسولا وهو أفضل، فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وكل نبي صالح وكل رسول صالح، ولكن إشادة الله به في كتابه وإعلاء ذكره والتنويه به يدل على أنه كان في رتبة من الصالحين، هي في الذروة، هي صلاح الأنبياء وهي صلاح المرسلين، ثم قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، كيف كانت هذه البركة؟ بارك على إبراهيم فجعل جميع الأنبياء بعده هم من سلالته، وبارك في إسحاق، كيف كانت هذه البركة؟ جميع أنبياء بني إسرائيل هم بنو إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وقالوا إسحاق هو إسرائيل، كذلك قال ابن مسعود وهذا مفروغ منه، فبورك في إسحاق فكانت سلالة أنبياء بني إسرائيل منه، وبورك في إبراهيم فكانت سلالة من إسماعيل وإسحاق جميعهم، فكان جميعهم من سلالته ومن ذريته أنبياء بني إسرائيل وإسماعيل، وخاتم الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، ففي الأحاديث الصحيحة المتواترة نسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يوما على المنبر فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الى ان رفع نسبه الى عدنان ثم قال وما بعد عدنان كذب النسابون فقد ذكر نسب عدنان الى ابراهيم الى نوح الى ادم ولكن النبي لم يصدقهم وقال كذب النسابون ولكن عاد فقال وعدنان هو من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم فانا ابن اسماعيل ابن ابراهيم ولذلك لما سري به اسري به في السماء اسري به ليلة المعراج ورأى جده ابراهيم فالنبي ناداه يا ابت وابراهيم قال للنبي يا بني وهذا ايضا في الاحاديث المتواتره المقطوع بصحتها وهذا ليس موضوع نزاع ولكن مرتدا ممن ينتسب للعلم والادب في مصر وقد هلك مع الهالكين شكك في كل هذا وشكك في سلاله اسماعيل وسلاله اسحاق قال وان كان هذا في القران ولكن لا يكفي هذا دليلا فكان مرتدا خبيثا عدو الله وقد ذهب الى ربه وباركنا عليه على ابراهيم والبركه النماء والزياده فكان من النماء والزياده ان ابراهيم كان نبيا رسولا خليلا وكان ولداه احدهما كان نبيا رسولا واسحاق كان نبيا ومن سلالتهما معا كان انبياء الله جميعا انبياء بني اسرائيل وسيد الانبياء رسولنا ونبينا عليه الصلاه والسلام وباركنا عليه وعلى اسحاق وكذلك اسحاق النماء والبركه في سلالته كان ذلك ومن ذريتهما ذرية اسحاق وذرية ابراهيم ذرية اسحاق منه الى عيسى عليه السلام وذرية ابراهيم الى اسماعيل والى اسحاق وذريتهما الى نبينا عليه الصلاه والسلام قال ربنا ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اي سيكون من سلاله هؤلاء ذريه اولاد لكن منهم محسن اي موحد اي مؤمن ومنهم ظالم لنفسه اي مشرك كافر مبين ظاهر الكفر ونعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من السد بعد العطاء اي كما يكون هذا في بني اسرائيل فرض العرب وقد كان ذلك ارسل يوم ارسل نبينا عليه الصلاه والسلام ارسل لجزيره العرب ثم للعالم كله وكان وثنيين وكان العالم كذلك واهل الكتاب كانوا قد بدلوا وغيروا وانحرفوا كذلك الى الكفر والشرك ومن ذريتهما محسن موحد مؤمن وظالم لنفسه مشرك كافر مبين بين الكفر ظاهره اي ليس مجرد عاصم او مخالف ولكن مشرك كافر والظلم والكفر اشد انواع الظلم قال تعالى لقد مننا على موسى وفي هذا ننتقل الى تلخيص كذلك لما فصله الله من قبل في قصه موسى وقصه هارون مع فرعون وهامان فقال ربنا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم يقول ربنا بأنه جل جلاله جعل لموسى وإبراهيم ومننا امتن ربنا وتكرم وتنعم ولقد مننا على موسى وهارون كانت هذه المنة وهذا الإفضال وهذا التكريم بأن جعل موسى نبيا رسولا وبأن جعل هارون نبيا رسولا وكان هارون نبيا رسولا بطلب من أخيه قال رب اجعل لي من أهلي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري واشركه في أمري ولذلك قالوا لا يوجد أخ في الحياة في الدنيا قدم لأخيه خدمة قدم لأخيه عملا كما فعله موسى لهارون، طلب له النبوة ورسالة استجاب الله له. ولقد مننا من الله تفضل وله المنة وله الشكر وله الحمد أولا وآخرا، تفضل على موسى وهارون بأن جعلهما نبيين رسولين كريمين، وأحدهما من أولي العزم الخمس وهو موسى. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما من الكرب وقومهما من الكرب العظيم، نجاهما الله كما نجى قومهما، أنقذهم نصرهم أذل أعداءهم نجاهم، أنقذهم من الكرب العظيم. هما الكرب العظيم ما عاش فيه بنو إسرائيل تحت فرعون وهامان من الذل ومن الاستعباد ومن الاستخدام في أقل وأحقر الخدمات، مع تحميلهم ما لا يطيقون، مع الهوان ومع التحقير ومع الإيذاء ومع البطش ومع قتل شبابهم واستحياء نسائهم. ولذلك سمى الله ذلك الكرب العظيم، البلاء الشدة المصيبة العظيمة، عظيمة بتنوعها وبكثرة ما فيها من بلاء ومن تنوع العذاب، من الخدمة إلى الاستعباد إلى القتل إلى كل ما لا يكاد يحمله إنسان. فهو قد امتن عليهم أولا بالرسالة والنبوءة، ثم قال ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، نجاهم من فرعون ونجاهم من هامان ونجاهم من الأقباط حيث كانوا يظلمون بني إسرائيل، أنجى النبيين وأنجى قومهما من بني إسرائيل. والقصة مضت مفصلة، فأخرجهما من مصر وأخرجا معهما جميع أموالهما وذهبوا، ومع ذلك بعد أن أنجاهم الله وأنقذهم الله أبوا إلى الكفر، فذهبوا يعبدون عجلا صنعوه من ذاك، وخالفوا على هارون وكادوا يقتلونه، فعوقبوا مرة أخرى بأن بقي في 40 عاما. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما فكانوا هم الغالبين. نصرهم الله أي نصر موسى ونصر هارون ونصر قومهم بني إسرائيل فكانوا هم الغالبين. المعركة كانت شديدة وكانت حامية بين بني إسرائيل وهم عبيد ليس أهل مصر، عبيد للأقباط، أذلوا من أذلوا وقتلوا من قتلوا وتملكوا من تملكوا وأخذوا مال من أخذوا، إلى أن أنقذهم الله بنبيين منهم، أنقذهم بموسى وهارون، وأنقذ موسى وهارون كذلك من بلائهما، من بلاء الحط، من بلاء فرعون وبلاء هامان، إلى أن انتصروا عليهم، خرجوا من بلادهم وأخذوا أموالهم، وغرق فرعون وغرق جنده أذلاء مقهورين مغلوبين على أمرهم. وقدر ذلك بعد ذلك بنو إسرائيل لم يقدروا، بعد أسابيع بعد أشهر ارتد منهم من ارتد، وجاء السامري فجعل لهم عجلا جسدا له فوار، وقال لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وجعل فيه حيلة ثقب من دبره إلى فيه ووضع في مجرى الريح والهواء، فدخل الهواء في دبره وخرج من فمه، أخذ يصوت فقال هذا صوت إله الذي ذهب موسى للقائه في جبل الطور. وهكذا أصبحوا وثنيين مرة أخرى ولم يصلوا بعد لهدف مرايتهم، فعوقبوا بأن تاهوا في الصحراء 40 سنة. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، نصر موسى ونصر هارون ونصر قومهما فكانوا هم الذين غلبوا فرعون وغلبوا هامان وغلبوا قبط مصر. هؤلاء الذين ظلموا أذلوهم واستعبدوهم وقتلوا ولدانهم واستحيوا الجمعة إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأبينا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض لا اله الا انت برحمتك نستغيث. امين. يا الله يا الله يا الله يا الله.